الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر محسن أهل اليمام وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمراني فقال إن لم تكن قد تحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يتسر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير ولم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله فتتبع القرآن فاجمعه فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاء والأكتاف والعتب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر تابعه عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليل حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيمة الأنصاري وقال وقال موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة هي آخر التراجم التي ذكرها البخاري رحمه الله في تفسير سورة التوبة وهي المتعلقة بقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ورؤوف رحيم. وقد ذكر البخاري رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه المتعلق بقيام الصديق بجمع القرآن وتكليفه زيدا في هذه المهمة العظيمة وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استدعاه وطلب مجيئه إليه وكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع فأخبره لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب منه أن يجمع القرآن وكان أبو بكر توقف وقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه خير وإن هذا الذي تقوم به هو خير فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رأى وجاهد ما عرضه عليه عمر والاقتراح الذي اقترحه عمر وكان ذلك لسبب ما حصل من القتل الذريع وحصول الاستشهاد الكثير الذي حصل من القراء الذين كانوا يحفظون القرآن ويعنون به في اليمامة في يوم اليمامة لما أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الجيوش لقتال مسيلمة الكذاب المرتدين فإنه قتل جمع كبير من القراء فكان هذا الذي حصل باعثا ودافعا لعمر رضي الله عنه وارضاه الى ان يقترح هذا الاقتراع. وقال انه يخشى ايضا ان يحصل قتل غيرهم فيكون القران في صدورهم فيضيع منه شيء، فاراد ان يحفظ وان يكتب وان يدون وان يجمع في مكان واحد حتى اذا فقد حملته او احد من حملته لا يفقد بفقدهم، وانما يكون مكتوبا ومدونا. فابو بكر رضي الله عنه وارضاه طلب من زيد ان يقوم بهذه المهمه، وحدث زيد عن ضخامه المسؤوليه وعظم الامانه التي كلف اياها، قال انهم لو خلفوني نقل جبل لكان اهون علي مما خلفوني اياه، لان المهمه شاقه والمهمه عظيمه لانها تتعلق بكتاب الله عز وجل، فهي عظيمه ومهمه من ناحيه العرض ولكنها شاقه وعظيمه ايضا من جهه ثقل المسؤوليه وثقل الامانه لانها تتعلق بكتاب الله عز وجل. ثم انه راجع ابا بكر وقال كيف تفعل شيئا ما فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام، فقال ان في ذلك خير. نفس الجواب الذي قاله عمر له، اقتنع ثم عرض على زيد ان يقوم بهذه المهمه وراجعه كما راجع ابو بكر عمر رضي الله عنه عن الجميع، فاجابه ابو بكر فقال انه خير، لان هذا الذي كلف فيه ابو بكر زيد بن ثابت انما هو خير، وانما فيه مصلحه عظيمه، وانها تتعلق بحفظ كتاب الله عز وجل، بل هذا من تحقيق قول الله عز وجل انا احملكم الذكر وانا له لحافظون، هذا تحقيق وانتثال وتطبيق لهذا الاخبار الذي اخبر الله تعالى به عن القران، وان الله تعالى تكفل بحفظه، وان هذا من حفظه، لان هذا العمل الذي قام به الصديق انما هو تحقيق وتنفيذ وقيام بما يقتضيه الوعد والاخبار من الله عز وجل بانه حافظ لهذا القران الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدا زيد بالمهمه فقام يجمع القران من المختلف الاشياء التي كان مكتوبا عليها من الاشياء التي كتب عليها، سواء كان مكتوبا على الواح او على الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، يعني كل شيء سواء كان محفوظا بالصدور أو مكتوبا على هذه الوسائل، هذه الأشياء التي كانت موجودة في زمانهم، فإنه جمعه من هنا ومن هنا ومن هنا حتى جعله في مكان في صحب معينة. فكانت عند أبي بكر ثم عمر ثم عند حفصة، ثم في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه طلبها من حفصة وجمع القرآن بالمصحف الذي كتب منه نسخا ووزعها، ثم أحرق ما سوى ذلك حتى لا يلتبس على الناس القرآن. فكان من مهمة زيد، وهذا هو المقصود، كان مما حصل لزيد وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، أن هذه الآية وهاتين الآيتين من آخر سورة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، والآية التي بعدها كان وجدها عند خارجة أو أبي خارجة على خارجة. وجدها عند خزيمة أو أبي خزيمة على الشك أو على اختلاف الروايات يعني في ذلك. فجمع سيد رضي الله عنه وأرضاه القرآن من مختلف الأشياء التي كان عليها، سواء كان على الأساس أو العصب أو الرقاع، وما كان محفوظا في قلوب الرجال. وكانت هذه الآيتان عند خليفة عند خزيمة أو أبي خزيمة. الرقاع هي القطع التي يكتب عليها من الجلود أو من غيرها، والأكتاف هي كتف البعير، كتف البعير يكتب عليه، والعصب يعني هي عصب النخل وجريدها وقربها، لأن هذه هي الأشياء التي كانوا يكتبون عليها. قال بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس باب. وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد الخير يقال تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم المعنى بكم دعواهم دعاؤهم أحيط بهم دنوا من الهلكة أحاطت به خطيئته فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوا من العدوان. وقال مجاهد يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير قول الإنسان لولده وماله إذا غض اللهم لا تبارك فيه والعنه لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولأمات للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى وزيادة مغفرة ورضوان. وقال غيره النظر إلى وجهه الكبرياء الملك. قال باب. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض وهو النشز المكان المرتفع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. ولما فرغ البخاري رحمه الله مما يتعلق بسورة التوبة عقب ذلك مما يتعلق بسورة يونس وأورد في مقدمة ذلك كلمات عديدة من السورة وتفسرها كعادته عندما يأتي السورة يأتي بكلمات مفردة منها يفسرها ويشير إلى معانيها ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث المتعلقة ببعض الآيات من السورة. وهذه الترجمة التي ذكرها بعد ذكر تلك الكلمات التي سمعنا ألفاظها وما فسرها به قول الله عز وجل باب وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عباس في قصة صيام يوم عاشوراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم ظهر فيه موسى على فرعون. في بعض الروايات التي سبقت مرت يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وفيه ما يتعلق بهذه الآية من ظهور موسى ومن معه على فرعون ومن معه ونجاة موسى وإهلاك فرعون ومن معه. فإن هذا الحديث يتعلق بهذه الآية، يتعلق بهذا المعنى، وأن فرعون لما أدركه الغرق أعلن الإيمان، ولكن أن له ذلك لا ينفعه ذلك، لأنه جاء بعد وقته ولم يأتي في الوقت الذي له أن يؤمن فيه وأن يتوب مما كان عليه، فأهلكه الله عز وجل وأنجى موسى عليه الصلاة والسلام من النعم، قال اليوم نجيك ببدنك لمن يظهره ويبرزه حتى يراه الناس ويتحقق أنه قد هلك. ليس معنى ذلك أنه ينجى من الهلكة، بل الهلكة قد حصلت له، والهلاك قد حصل له، وإنما الذي حصل أن جسده قد ظهر للناس حتى تحقق الناس أنه هلك، ولم يذهب في البحر ويكون فقد في البحر وذهب في أعماق البحر، بل الله عز وجل أظهره وأبرزه للناس حتى كان على نجوة على مكان مرتفع يراه الناس، ويتحقق أن هذا الطاغية الذي ادعى أنه إله وأنه ربهم الأعلى الله تعالى أهلكه وأظهره للناس حتى يتحققوا هلاكه، وحتى يتحققوا أن هذا الذي ادعى هذه الدعوة وافترى هذا الافتراء أن الله تعالى قضى عليه وأهلكه. فكان اليهود يصومون ذلك اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أحق أولى لموسى منه، قامه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، ثم بعد ذلك أرشد إلى أن يقام يوم آخر حتى تحصل المخالفة في اليهود. والحديث سبق أن مر في الصيام بما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. قال: سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: عصيب شديد لا جرم بلى. وقال غيره: وحاق نزل يحيق ينزل يؤوس فعول من نفسه. وقال مجاهد: تبدأ تحزن تسلول صدورهم شك وانفراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشية. وقال ابن عباس: بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال ابن عباس: أقلعي أمسكي. عصيب شديد لا جرم بلى. وصارت النور نبع الماء. وصارت النور نبع الماء. وقال عكرمة: وجه الأرض. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح. قال: حدثنا حجاج. قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ: ألا إنهم تسلوني صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيصبوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيصبوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال: حدثني إبراهيم بن موسى. قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج. وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تسلوني صدورهم. قلت: يا أبا العباس، ما تسلوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم يسلون صدورهم. وقال: حدثنا الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عمرو. قال: قرأ ابن عباس: ألا إنهم يسلون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم. في أبهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم بأضيافه لقطع من الليل بثواب. وقال مجاهد إليه أنيب أرجع. وهذه وهذا وبعدما أورد رحمه الله ما يتعلق بسورة يونس انتقل إلى سورة هود وأتى كذلك ببعض الكلمات التي فسرها ثم أتى بهذه الترجمة المتعلقة بقولها لا إنهم يسمون صدورهم ألا إنهم يسمون صدورهم ليستخفوا منه. أورد تحتها هذه الآثار الثلاثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتعلقة بتفسيرها وبيان سبب نزولها وأن ناسا كانوا يستحون أن يذهبوا إلى الخلاء وأن يجامعوا نساءهم يعني وهم قد كشفوا عوراتهم فحياء فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأن الله عز وجل مطلع على كل شيء وأنه عليم بذات الصدور وأنه لا يخفى عليه خافية. قال باب قوله وكان عرشه على الماء. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق عليه. وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقا سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يضف ما بيده. وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. اعتراك اشتعلت من عروته أي أصبته ومنه يعروه. واعتراني آخذ بناصيتها أي بملكه وسلطاني عنيد وعنود وعاند واحد هو تأكيد التجبر. استعمركم جعلكم عمارا أعمرته الدار فهي عمرا جعلتها له. نفرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. حميد مجيد فأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. سجيل الشديد الكبير سجيل وسجيل واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأطفال ستينا. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل وكان عرشه على الماء. وأرد تحتها هذا الحديث الذي فيه ذكر هذه الجملة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنفق ينفق عليك بأمر من الله عز وجل. وهذا حديث قدسي بالإنفاق وأن الإنسان يجود في الخيرات ويتقرب إلى الله عز وجل بالصدقة والإحسان. وأن من أحسن إليه ومن أنفق عليه والجزاء من جنس العمل. وهذه الجملة وبيان الجزاء من جنس العمل لأنه قال أنفق عليك كما يحسن الإنسان يحسن الله إليه. هل جزاء الإحسان بالإحسان كما قال الله عز وجل وهل جزاء الإحسان بالإحسان أنفق ينفق عليك. ثم قال أرأيتم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. الله عز وجل لما خلق الخليقة خلق السماوات والأرض وخلق فيهما من خلق ورزقهم وأحسن إليهم وأعطاهم من النعم فإنه لم ينقص هذا الإنفاق وهذا الإحسان وهذا الإعطاء الذي حصل وهذا الرزق الذي حصل للناس لم ينقص مما في مما في يده شيئا، لأن يد الله ملأى ويتحى ويعطي ويتفضل ويتكرم بالجود والعطاء بالليل والنهار ولا تنقص خزائنه. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي الآخر في أبي ذر الذي فيه أن الله عز وجل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل يزول بالعطاء ومنذ خلق السماوات والأرض وهو يزول ويتكرم ولا ينقص ذلك مما عنده شيء، لأنه الغني الحميد الذي لا تنقص خزائنه ويده سحاء الليل والنهار، سحاء في الليل والنهار بالعطاء يعطي ويتفضل ويجود ولا ينقص مما في خزائنه شيء. قال وكان عصره على الماء وهذا محل الشاهد، هذا الذي من أجله أورد هذا الحديث في هذا الموضع، لأن هذه الآية وكان عصره على الماء وهذا الحديث فيه وكان عصره على الماء، فمن أجله هذا أورد ذلك. هذا بيان أنه ينفق، ومع ذلك هذا الإنفاق وهذا العطاء المتتابع والمتواصل الذي لا يتوقف ولا ينقطع لا ينقص مما في خزائنه شيء، متحى يعني هذا العطاء دائما يعطي ويتفضل ومع ذلك يده ملأى لا تنقص. يعني هو موضح مبين لكونها لا تغيرها النفقة ولا يغيرها العطاء والإحسان. يده الميزان يخفض ويرفع، يخفض من شاء ويرفع من شاء، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال باب: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية والعير. وراء ابن مهريا يقول: لم تلتفتوا إليه، ويقال: إذا لم يقض الرجل حاجته ظهرت بحاجتي، ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا، والظهري ها هنا أن تأخذ معك كعبة أو وعاء تستظهر به. أرازلنا سقاطنا، إجرامي هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت. الفلك والفلك، الفلك والفلك، على الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن، مجراها مدفعها، وهو مصدر أجريت. وأرسلت حبس ويقرأ هذا جمع، لأنه رجع ضمير جمع لقوله وجرين به. قال والفلك السفن والفلك لكنها نفس الصيغة هي تأتي في المفرد والجمع التي هي الفتحة. ويقرأ مرساها من رست هي، ومجراها من جرت هي، ومجريها ومرسيها من فعل بها. الراسيات ثابتات. قال باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد الشاهد مثل صاحب وأصحاب. وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يزيد بن الجريج قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوب إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، يقول رب أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تقوى صحيفة حسناتي. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة قال حدثنا صفوان. وهذه الترجمة تتعلق بقوله عز وجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأورد لك هذا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في وقت كذا، فيعترف بها ويحزن ويتألم ويقول: أنا أغفرها، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال: وأما الكافرون وأما الآخرون والكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث سيأتي في كتاب التوحيد، ولكنه أورده من أجل أنه فيه ذكر الأشهاد والمناداة على رؤوس الأشهاد في فضيحة هؤلاء الذين كفروا والذين لم يؤمنوا بالله عز وجل، فإنهم مفرحون وينادى على رؤوس الأشهاد أن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وأن عليهم اللعنة. قال باب قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرجل المرفوض. العون المعين. رفضته أعنته. تركه تميل. فلولا كان فهلا كان. أسلبوا أهلكوا. وقال ابن عباس: زفير وشهيق شديد وصوت ضعيف. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، يعني يبهله ولا يعاجله بالعقوبة، ولكنه لا يهمله. فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني إذا حل به عقابه وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن تحل به العقوبة فإنه لا يفلت من العذاب ولا ينجو من العذاب. ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا إنما يتعلق بالنسبة للكفر، فإن هؤلاء هم الذين يحصل لهم العذاب ويحصل لهم الهلاك ويحصل لهم دخول النار والاستمرار فيها. وأما يعني من كان دون ذلك من الظلم فكذلك يحصل له إذا حصلت له العقوبة لا يكون مثل الكفار، وإنما يعاقب على ما حصل منه من الكبائر ومن الظلم الذي هو دون الشرك إذا شاء الله عز وجل أن يعذب. ثم إنه إذا عذب لا يستمر عذابه ولا يدوم عذابه، إنما ينتهي عذابه ويدخل الجنة بعد ذلك، ولا يستمر في العذاب ويدوم في العذاب إلا الكفار الذين هم أهل النار ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وقد يحصل للإنسان عذاب وتحصل له عقوبة في الدنيا، ولكنه ليست عقوبته كعقوبة الكفار. قد يحصل له هلاك وانتهاء هذه الحياة بعقوبة تحل وعقوبة تنزل، ولكنه إذا لم يكن كافرا ونافع على الإسلام فإنه لا يكون مثل الكفار الذين عذابهم دائم وعذابهم مستمر وعذابهم سرمدي لا نهاية له، بل عذابهم له نهاية إذا عذبوا. قال: باب قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلفا ساعات بعد ساعات، ومنه سمية المزدلفة، الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفا فمصدر من القربى، ازدلفوا اجتمعوا، ازدلفنا جمعنا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: ان رجلا اصاب من امراه قبلة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزلت عليه: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وبسبب نزولها: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ورد تحت هذا الحديث في قصة هذا الأنصاري الذي قبل امرأة أجنبية وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ذائبا نادما، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، الذنوب الكبيرة هذه لا بد فيها من التوبة. وأما الصغائر فإنها إذا فعلت الحسنات واجتنبت الكبائر فإنها تمحو تلك السيئات وتحط تلك الخطايا الصغيرة التي هي غير كبيرة التي هي ليست من الكبائر. ولما نزلت هذه الآية وأخبره بها رسول الله فتلاها عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ألي هذا وحدي؟ يعني هذا الحكم الذي في هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها. قال عليه الصلاة والسلام: بل لمن عمل بها من أمتي. في بعض الروايات التي سبق المرور: بل لأمتي كلهم، يعني أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه القاعدة المعروفة، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فإذا كان شخص سببا بنزول آية هي لفظها عام فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ثم كذلك لو لم يكن يعني اللفظ عاما وإنما حصلت قضية ثم نزل حكم يتعلق به. يعني فإن الحكم عام ما لم يأتي شيء يدل على التخصيص بأحد بعينه وأنه لا يتجاوز هذا الحكم إلى غيره، مثل ما جاء في قصة الرجل الذي ضحى بالعناق الصغيرة التي مثلها لا يجزي، ولكن الرسول قال إنها تقضي عنك ولن تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، وهذا دليل على خصوصيته به. لكن حيث لا يأتي تخصيص بأحد معين فإن الحكم عام للجميع. الصغائر مع الإصرار، الصغائر مع الإصرار، الصغائر مع الإصرار تكون مثل الكبائر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الإصرار، فإن الصغيرة إذا كان الإنسان مصرا عليها ومداوم عليها وليس عنده حياء ولا خجل من الله عز وجل، وإنما هو متهاون بها ومستمر عليها، فإن هذا يضخمها ويعظمها. إن الكبيرة مع الاستغفار تتلاشى وتضمحل حتى تكون لا شيء، والصغيرة مع الإصرار تضخم وتعظم حتى تلحق بالكبائر. وهذا هو معنى كلام ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار، يعني لا تبقى كبيرة مع الندم والخوف والحياة، فإنها تتضاعل وتضمحل حتى تتلاشى، ولا صغيرة مع الإصرار، يعني ما تبقى الصغيرة صغيرة مع الإصرار، بل إنها تضخم وتعظم حتى تكون من جنس الكبائر. هذا يكون من دون تلميذ هذا الشيخ الذي قيل عنه هو، يعني من حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد هو من زريع، كلمة هو من زريع لا يقولها مسدد، لأن مسدد ليس بحاجة إلى أن يقولها، لأنه يمكن أن يعني ينسب شيخه ويقول هو فلان بن فلان، ولكنه قد يأتي به بغرم سوء فيأتي الذي بعده فيحتاج إلى أن يوضح هذا الشخص، فيأتي بكلمة قوة حتى لا يظن أن عبارة الراوي عنه الذي هو تلميذ هذا الشخص يعني قال هو ابن فلان أنه نسبه، لأنه ما قال يزيد بن زريع مسدد، ولو قال مسدد يزيد بن زريع لقال الناس كما قال يزيد بن زريع، لكنه لما اقتصر على كلمة يزيد جاء من بعده وأراد أن يوضح يزيد من هو فقال هو بن زريع، ولم يقل بن زريع فقط، لأنه لو قال بن زريع لكان هذا الكلام منسوبا إلى مسدد، مع أن مسدد ما نسبه وإنما قال يزيد. فمن بعده أو من دونه الذي هو البخاري أو من دون البخاري من الذين يعني أخذوا عن البخاري أو رواة البخاري، لأنه أحيانا يأتي بنفس شيوخ البخاري أن فلان هو ابن فلان، وهذا لا يمكن يكون من البخاري، وإنما يكون ممن دون البخاري، هذا التوضيح، من البخاري أو من دون البخاري، ولكنهم يستعملون هو حتى يتبين بأن هذه بأن النسبة يعني ليست من الشيخ من التلميذ الذي روى عنه، بل التلميذ روى عنه بدون أن ينسبه، ومن جاء بعده أراد أن يوضحه لكن لم يأتي به منسوبا بدون كلمة هو حتى لا يكون مضيفا إلى التلميذ ما لم يقله، وهو قوله يزيد بن زريع، لأنه قال يزيد فقط. قال سورة يوسف والله في اختلاف بين العلماء منهم قال انه فوقيه وغيره قالوا انه اجتهاد هذا ولهذا قالوا